بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه أما بعد فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب التوحيد لإمام الدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كان هذا المجلس في ليلة 27 من شهر صفر للعام 29 بعد الأربعاء والألف من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى أي باب؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد للعلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في هذا الباب يبين المصنف رحمه الله تعالى أيضا أهمية التوحيد، وأن التوحيد هو أصل الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب إلى التوحيد أولا. ومن لم يهتدي إلى التوحيد فمن باب أولى، يعني لا يهتدي لما هو أدنى من التوحيد. فمن جهل التوحيد هو أجهل بما بعده. فالهداية كما قال أهل العلم على نوعين: هداية سداد وتوفيق، وهداية دلالة وإرشاد. فهداية التوفيق والسداد من الله وحده، لا يملكها إلا الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد فتكون للرسل والأنبياء ولأهل العلم ولطلبة العلم والدعاء إلى الله على بصيرة، يدلون الناس عليه على التوحيد وعلى أحكام الله عز وجل. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلقن عنه أو أن يموت عنه على كلمة التوحيد يدل على أهمية التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعلمه أن الله عز وجل لا يغفر المشرك إذا مات على شركه، ولحبه لعلمه حرص عليه على أن يفعل آخر ما في وسعه من هداية الدلالة والإرشاد إلى آخر لحظة في عمر عمه، يسعى إلى هدايته هداية الدلالة والإرشاد، أن يرشده إلى سبب نجاته من عذاب الله. وهذا بخلاف ما عليه أهل البدع والأهواء، فتجد أحد هؤلاء يعلم أن شيخه يعني على عقيدة غير سوية، وقد يكون محاربا للتوحيد وأهله، ويظل يعظمه ويتبعه على ما هو عليه من هوى إلى آخر لحظة، ولا يرفع للتوحيد رأسا، فأمثالها لا يخشى عليه من سوء خاتمة، نعوذ بالله من سوء خاتمة. فالهداية كل الهداية أن يوفق العبد إلى إقامة التوحيد في نفسه وفي أهل بيته وفي دعوته للناس، هذه هي الهداية الحقيقية. إنك لا تهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن لما ندعو قومنا حكاما ومحكومين من هذا التوحيد فنحن نحب لهم هذه الهداية، ولكن لا نملك لهم هداية السداد، فلا نملك مثلا لحاكم مصر أو لحاكم أي بلد من بلاد الإسلام أن يهدى إلى العقيدة الصحيحة، نحن لا نملك له إلا هداية الدلالة والإرشاد فقط، أن ندله وأن ننصحه أو أن نبين له إذا تيسر لأحدنا ذلك. وكذلك لمن تحت حكم هذا الحاكم أو الوالي من هذه الشعوب التي يعني قد اعتراها الجهل بسبب غياب العلماء إلا من رحم الله منهم، يحتاجون إلى هداية الدلالة والإرشاد، يحتاجون إلى هذا الحرص الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى عمه وهو في سكرات الموت يدعوه إلى التوحيد. فيا ليت الدعاة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص على هذا التوحيد. فما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عمه مثلا أن يشفع له في مجلس قريش الذي قد يعني يكون أشبه أن يكون مجلس الشعب هذا أو مجلس الشورى، هذه المجالس النيابية الحديثة، أن يشفع له حتى يكون له صوت في ذاك هذا المجلس، كي يقول يعني نتمكن من إقامة الدولة أولا ثم نقيم التوحيد بعد ذلك. لا، إنما يعني انتفع بعمية لطالب فقط في أنه حماه وذب يعني عنه لكي يبلغ دعوة التوحيد، لكن لم يطلب منه أن ينظم له مثلا انتخابات ولا مظاهرات مثلا، وأن يحميه خلال هذه المظاهرات إلى آخر هذه البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي خالف بها هؤلاء من أهل الأحزاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. انتهى الباب؟ هات نحن بيننا هذا الحديث. أما الآية نسبة لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستكثروا من المشركين، يعني دلالة الآية واضحة أنه يحرم علينا أن نستغفر المشرك وإن كان من كان. لا يجوز أن نقول مثلا المشرك أو الكافر غفر الله أو يعني يسأل أن يغفر لك إذا مات على شركة أو إذا كان مشركا، لا ندعو له بالمغفرة ولا نقول مثلا له بعد أن يموت رحمة الله عليك ونسأل أن يرحمك وأن يصيبك خيرا على ما قدمت من خير لشعوب أهل الإسلام، كما قال هذا الرجل. هذا تفضل يا ماذا؟ الدعوة لتخفيف العذاب الكافر. هذه كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لعبده أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب في الآخرة. هذه شفاعة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ليس الدعاء في الدنيا. لا تسأل الله للمشرك أن يخفف الله عنه ما دام مات على الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يذهب إلى قبره وأن يستغفر له فأذن له بالزيارة ولم يأذن له بالاستغفار، ومن باب أولى أن كان أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يسأل ربه أن يخفف عنه العذاب. وأيضا في هذا الحديث وفي غيره من الأدلة الدلالة على على هذا التهور في الحكم من بعض من يعني وقع في التصوف في أنهم جزموا بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد مات على غير الشرك، أو أنه قد أسلم قبل أن يموت، أو أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد سأل ربه أن يحيي أبويه حتى يعني يعرض عليهم الإسلام ثم مات على ذلك بعد أن أسلم. فكل هذا بلا شك يعني من الهوس الذي لا دليل عليه، وللأسف ممن قد وقع في هذا وألف فيه وصمم فيه السيوطي غفر الله له، فكان عونا للمتصوفة على هذه البدعة التي ما أنزل الله بها السلطان. والشيعة الروافض يحرصون على إحياء مثل هذه الخرافات والإشاعة مثل هذه الأمور بين المسلمين تمريرا لهوسهم ولبدعتهم. ولذلك ألف أحدهم كتابا ينتصر فيه لإسلام أبي طالب يرد فيه مثل هذا الحديث، وقد رد عليه أحد أهل العلم. ولا بأس أن نقرأ في مسائل فيه مسائل تفسير إنك لا تهدي من أحببت، تفسير قوله ما كان للنبي، وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، وأن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، الرد على من زعم الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. قوله صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم. مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم. الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشاهد لكون الأعمال بالخواتم لأنه لو قالها لنفعته. التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم. تركهم دينهم. سبب كفر بني آدم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم وهو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصرا. قال هذه ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. اقرأ الآية الأخرى. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوهى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى. لا تكسر لي ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا يبدأ المصنف في هذا الباب في بيان أصل الشرك وتاريخ الشرك في بني آدم، سبب كفر بني آدم ما هو، ما هو الذي أدخل الشرك على هذه الدنيا، ما هو الذي أدخل الشرك عليه على من جاء بعد آدم عليه السلام من بنيه. آدم عليه السلام بعث وأنزل على هذه الأرض بالتوحيد، كان على التوحيد، وكانت حواء على التوحيد، وظل بنو آدم على التوحيد ما يقرب من 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. فكيف بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام كما ذكر ابن عباس هنا في هذا الأثر، أن رجالا صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا أنصابا لهؤلاء الصالحين، اجعلوا لهم مقامات وشيدوا القبور، وشيدوا المقامات على هذه القبور كي يعني يكونوا نبراسا لكم تتذكرون به أحوالهم من الصلاة ومن فعل الصالحات إذا رأيتم هذه الأنصار وإذا ذهبتم من هذه القبور. هكذا يبدأ الشيطان مع الإنسان درجة درجة، ولذلك حذر سبحانه وتعالى من خطوات الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإياكم وإياكم خطوات الشيطان، فإنه لا يضل الإنسان مرة واحدة، إنما يضل الإنسان درجة درجة، فيزين له أهون الأمور أولا، فإذا رضي بهذا أو قبل هذا انتقل به إلى مرحلة أعلى ما دام وجده يستجيب لوساوسه ولأوامره. ولذلك كان تشييد القبور وتعظيم القبور والبناء عليها محرما في شريعة الله، في شريعة الإسلام الخاتمة، لأن الأمم السابقة من لدن نوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قد ضلوا من هذا الباب، وأدخل الشيطان عليهم الشرك من هذا الباب، من باب تعظيم المقامات والقبور والأنصار والأصنام، فالأصنام التي عبدتها قريش كانت من هذا الباب، كانت أصناما قد نصبت أيضا لرجال لهم يعني مقام عند قريش أو عند العرب في ذلك الوقت، فلا ينبغي الاستهانة بهذا الأمر، ولا ينبغي التهاون فيه، ولا يسمى هذا بالشرك القديم، فالشرك هو الشرك لا يعني لا يتغير إلى أن تقوم الساعة، الوثنية هي الوثنية كما بينا في الدرس السابق، وإن ركب أهلها الطائرات، وإن اخترعوا ما اخترعوا من المخترعات الحديثة، فهم في وثنية لا تختلف عن الوثنية التي كان عليها قوم نوح، والتي عليها من جاء بعدهم من الوثنيين المشركين. ولما كان الشرك يكون بسبب تعظيم الأنبياء والصالحين وتعظيم يعني الأولياء كما يقال، حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، و يعني وأدان بوجه صريح أنه لا يحب أن يبالغ في مثله. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مثله. الإطراء هو المبالغة في المثل، الغلو في المثل. كما أطرد النصارى ابن مريم، ابن مريم، فسبب شرك النصارى أنهم قد بالغوا وغالوا في مكر عيسى عليه السلام حتى رفعوه إلى مرتبة الإلهية وقال هو ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة. هكذا فعل الغلو بالنصارى. إنما أنا عبد، هكذا هكذا يصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عبد ليس إلها وليس ابن لله وليس شريكا مع الله وليس من الملائكة وليس من الذين من الذين خلقهم الله على صفة تخالف صفة بقية العباد. هو عبد إن كان هو سيد العباد ولكنه عبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو عبد ورسول، هو عبد رسول، هو يميز عن بقية العباد أنه رسول مرسل من الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفارق ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية العباد، أنه يوحى إليه. هذا الذي ميزه الله ورفعه الله به على بقية العباد، إنما هو عبد من العباد. اقرأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإن أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. الحديث الأول إياكم والغلو. هذا أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وابن أبي شيبة وغيرهم بإسناد حسن. وفيه بيان ما ذكرناه آنفا أن سبب هلاك من سبقنا من الأمم كان الغلو، الغلو في الأموات، الغلو في تعظيم الصالحين، الغلو في الأنبياء. فإياكم الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد. أن يجاوز العبد حده. وإذا قرين الغلو التنطع، التنطع والتعمق والغلو والتقعر، كل هذه صفات مذمومة، صفات مذمومة. هلك المتنطعون. هذا واضح وتراه يعني ظاهرا. فالتنطع مهلك لصاحبه، إياك أن تتنطع وأن تجالي، لا في الوساوس ولا في تعظيم أحد ولا في تكلف ما لم يكلفك الله به. ولذلك كان الخوارج هم الرؤوس المتنطعين، وبسبب هذا هلك ومرق من الدين ملوك السهم من الرمية بسبب هذا التنطع. مرقوا يعني خرجوا. احذر من الغلو واحذر من التنطع واحذر من ان تسير خلف وساوس الشيطان. عليك باليد اليسر ان الدين يسر ولن يشاج الدين احد الا غلبه. لا تشدد على نفسك ولا تتنطع. وعليك بالحنيفية السمحة. نعم اقرأ الباب الذي وقت انتقل الى الباب الذي وقت. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبض رجل صالح فكيف إذا عبد. وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرم خميصه له على وجهه يطرم خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير ولولا ذلك أبرز قبره أبرز قبره أبرز على صحيح أبرز قبره ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أو خشي أن يتخذ مسجدا. ولمسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أمرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه آخر حياته ثم إنه لعنه وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها ومعنى قولها نعم قول عائشة هذا ربما يعود على عائشة رضي الله عنها وهو معنى قولها نعم خشي أن يتخذ نعم خشي أن يتخذ مسجدا أن يتخذ مسجدا نعم. وإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كان موضع بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا في هذا الباب أورد المصنف الأدلة على التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده فكيف إذا كان اعتقاده في هذا الرجل الصالح أنه يملك تصريف شؤون هذا الكون يعني لم يشرك به في العبادة فقط بل أشرك به في الربوبية أيضا وفي مصيبة من هنا نفهم العبارة التي كنا ذكرناها في المجلس السابق والتي قد يكون البعض لم يفهمها وقد تكون استشكلت على البعض منكم حينما قلنا إن هؤلاء الذين يعتقدون إنه يوجد ما يسمى بالديوان أو يعني ما شكل ذلك يحضر فيه الأولياء ليصرفون شؤون الكون أن هؤلاء أجهل أو أغلب كفرا من أبي جهل وهذا الذي صرح به المصنف هنا في غير مواضع وصرح به أكثر أو بتفصيل أوسع في كتابه كشف الشبهات وطبعا المصنف لما يطلق هذا الكلام أو لما يطلق أهل العلم مثل هذا الكلام هذا يكون عليه على الإطلاق ليس على التعيين وطبعا نحن تعلمنا أن مقام الإطلاق يختلف عن مقام التعيين هذا واضح إنزال حكم الكفر على معين يحتاج إلى توفر الشروط والانتفاء معين هذا واضح نفترض أنكم فهمتم هذا الكلام ولا تحتاجون إلى مثل هذا التوضيح في كل موضع نذكر فيه مثل هذه الإطلاقات ها؟ فعليكم يعني أن تنتبهوا وأن يعني لا يعني لا تغيب عن أذهانكم هذه القواعد المقررة هناك قواعد قد قررناها وانتهت فلا نحتاج إلى تكرار هذه القواعد في كل مناسبة نتعرض فيها مثل هذه المواضع مقام الإطلاق يختلف عن مقام التعيين وإطلاق الكفر يختلف عن على إنزال هذا الكفر على معين هذا واضح ونحب أن نقرأ ما قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات في توضيح هذه المسألة اقرأ علينا عبد الله ما قاله المصنف في المتن يعني لا تقرأ الشرح قال المصنف إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات رحمه الله تعالى فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة وما عرضه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. شكرا لله. وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة القلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرق بفضل الله وبرحمته الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نريد أن ننتقل إلى موضوع الشاذ الذي بعده. قبل أن ننتقل إلى هذا الموضع نريد أن نذكر صورا من أقوال بعض من انتسب إلى هذه الأمة من غلاة المتصوفة نحو ابن عربي الذي كفره جمع من أهل العلم وحكم عليه بالإلحاد والضلال حتى ندرك أن كفر أمثال هؤلاء قد فاق الوصف وفاق ما كان عليه المشركون الأوائل وأن كفرهم أغلظ من كفر أبي جهل. فيقول ابن عربي كما في رسالة سماها أو في كتاب له باسم المنزل القد ومقاله وحاله هذا مطبوع في ضمن رسائل ابن عربي التي طبعتها دار صادر كبير. فيقول في تعريف القطب القطب مركز الدائرة ومحيطها ومرآة الحق عليه مدار العالم له رقائق ممتدة إلى جميع قلوب الخلائق بالخير والشر على حد واحد لا يترجح واحد على صاحبه وعنده لا خير ولا شر ولكن وجود ويظهر كونه خيرا وشرا في المحل القابل في المحل القابل له بحكم الوضع عند أهل السنة هكذا المعارض يتشدق بلفظ أو بالانتساب إلى أهل السنة إلى أن قال فالأسرار إليه. نعم منصة. إذا كان المحبوب يعرفه كل شيء نعم فكيف القدس الذي توقفت عليه حوائج العالم؟ لا القطب هذا هو القطب الرئيسي وعلى نوعين، هناك عندما يسمى بالقطب القديم وبالقطب الحديث، سوف يأتي بين ذلك. فكيف القطب الذي توقفت عليه حوائج العالم من أوله إلى آخره؟ فقال بعد ذلك وسأل بعض العارفين عارفا آخر وأنا حاضر بمدينة فاس، عن شخص الوقت هل هو الآن موجود أم لا؟ فقال المسؤول لا ولكنه ينتظر. فعرفنا في صورة لأنه لم يعرف القدس، وقلت ما عنده من معرفة سر الله المبثوث أو المبثوث في العالم شيء، فلو علم أن القدس صاحب الوقت ما من يهودي ولا نصراني ولا نحن من النحل مملة من الملل إلا ونفسها صبت إليه، صبت إليه محبة فيه للسر المودع عنده. إلى آخر هذا هو. وأيضا بين الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى في مقالاته التي كان يكتبها عن التصوف وأهله من خلال مجلة الهدي النبوي تعريف وبيان هذا القطب وبيان أعوانه. فقال عن القطب أسطورة خرافية تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية وخلعها على وهم باطل سمي في الفلسفة العقل الأول وفي الصوفية القطب. وقيل إن القطب هو أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض في كل زمان، عليه تدور أحوال الخلق. ادخل توضأ وصلي، لا ادخل توضأ وصلي. هو يبتلي في الكون علينا بعض الناس فقبه أكمل الإنسان. القطب هو أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض في كل زمان، عليه تدور أحوال الخلق وهو يسري في الكون. هو يسري في الكون. وهو يسري في الكون. وأعيانه الباطنة والظاهرة سيران الروح في الجسد. ويفيد روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل. وقد يسمى الغوث باعتبار التجاء الملهوف إليه. هو على نوعين، القطب هذا ما يسمى بالقطب القديم أو القطب المعنوي، وما يسمى بالقطب الحادث أو الحسي. تقسيما ما أنذر الله به السلطان. فالأول يكون قطبا بالنسبة إلى جميع المخلوقات في عالم الغيب والشهادة. أما الثاني الحادث هو أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية، مقام الفردية وهذا على مقام أو على عقيدة أهل وحدة الوجود. ويقول الشعراني نقلا عن ابن عربي: وأما القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل والأقطاب من حيث النشأ الإنساني أو من حين النشأ الإنساني إلى يوم القيامة فهو روح محمد. هكذا يرجع عنه. ينقل الشعرين، ينقل هذا على ابن عربي وعلى ذي العقيدة. لا الشعراني ليس شعراوي، الشعراني. ولهذا القطب أعوان. لا، هو قال إن القطب الذي هو يعد الممد لجميع الأنبياء والرسل والأقطاب من بعده من حين النشأ الإنسان إلى يوم القيامة وروحه، يعني يعد هو قطب الأقطاب عنده على طريقة النصارى. طيب، ولهذا القطب أعوان. أولا الإمامان. فنعم، هذا القطب على يمينه إمام وعلى يساره إمام. هما بمنزلة الوزيرين له. أحدهما لعالم الملك، والآخر لعالم الملكوت. لعالم الملكوت. وثانيا الأوتاد الأربعة. نعم، فمن أعوان القطب الأوتاد الأربعة. وقيل هم ثلاثة، كلما مات قطب كلما مات قطب الوقت أقيم مكانه أقيم مكانه واحد منهم. وعلمهم طيب من قطب الأقطار، وإن ماتوا فسدت الأرض. هكذا يعتقد غلاة التصوف. ثم ثالثا الأبدان، ثم رابعا النجباء، ثم خامسا النقباء. وقيل إن عدد الأبدال 40، منهم 22 في الشام وثمانية عشر بالعراق. وأما النجباء فإن مسكنهم بمصر، وعمل النجباء أن يحملوا على الخلق أثقالهم، وعددهم 70. وأما النقباء فعددهم 300، وقيل 500، هم الذين يستخرجون خبايا الأرض. ويقول أبو الحسن الشاذلي في تصرف القبر، له التصرف العام والحاكم الشامل التام في جميع المملكة الإلهية. فهكذا رأيتم إن كفر هؤلاء أغلب من كفر أبي جهل. وأيضا ما يناسب المقام هنا ما جاء في رسالة المخطوطة طبعت حديثا عند عنوان رياض السادات في إزداد الكرامات للأولياء حال الحياة وبعد الممات، تصنيف القاضي عبد الحليم أو عبد الحليم ابن محمد الرومي الحنفي المتوفى في العام 13 بعد الألف من الهجرة. وجاءت هذه رسالة ضمن عدد من الرسالات طبعت في مجلد سماه صاحبه بجمع المقال في إثبات كرامات الأولياء. في الحياة وبعد الانتقال 10 رسائل تراثية من كبار العلماء. فيقول هذا الرومي الحنفي، اقرأ الرومي فقال بعضهم أما كراماتهم في حياتهم ثابتة وقد وردت بها النقول الكثيرة، أما بعد موتهم فلم يرد لنا نقل عن ذلك. وبعضهم قال إني سمعت من شيخي أنه يقول نحن نقلد الأشعرية الشافعية في كرامات الأولياء إذ هي عندهم ثابتة بعد الموت، انتهى. وظاهر هذا القول أنه ينكر كرامات الأولياء بعد موتهم، أو أنه لا يعرف الحكم في مذهب الحنفية. وقال بعضهم إن الولي إذا مات انقطعت أعماله كلها حتى كراماته وتصرفاته من الكون. وأما زيارة قبورهم والدعاء عندهم بحاجات الناس فقد نقلوا أن على قدر الولي ملكا يؤمن على دعاء الزائرين. نعم يؤمنوا هنا بالفتحة لا يؤمنوا يؤمن على دعاء الزائرين فيستجاب لهم فتقضي حاجاتهم ولا دخل لولي صاحب القصر في شيء من ذلك ولا كرامة له بل هو متنعم في قبره ويعرف من يزوره كالأموات وتداول على ذلك أيام وسنون إلى أن قال بعضهم قد رأينا في مناقب شيخ الإسلام القطب الرباني والفرد لرد المحقق الصمداني شيخ السنة والطريقة ليس له علاقة بالسنة ومعدن الحقيقة ومعدن الجهل والخرافة سيدي محمد شمس الدين الحنفي نفعنا الله تعالى ببركاته وكفانا الله شره وشر أمثاله أنه قال إذا مات الولي انقطع تصرفه من الكون العلاوة أصابت بعض أخطاء في بعض فالولي ليس له تصرف لا في حياته ولا في بعد موته وكانت تصرفات لصاحب الولاية الذي يتولى بعده ثم انتشر هذا الكلام بين الحنفية إلى أن صار بعض الناس ينهون عن الدعاء عند قبور الأولياء بلفظ طلب الداعين حوائجهم من الأولياء لأن من يدعو عند قبورهم يقول يا سيدي فلان عليكم السلام يا سيدي فلان اقضي حاجتي نحو أن يقول يا إمام يا شافعي أنا فقير الحال أغنني أو خلص حقي من فلان أغنني أو خلص حقي وإني محتاج إلى كذا يا سيدي شمس الدين يا حنفي يا حنفي أو في ديني أو يا سيدي أحمد يا بدوي كذا وكذا كما هو عادة الزائرين لأولياء في زماننا من الرجال والنساء والخاص والعام والجاهل ويقولون إن هذا الكلام كفر لمن يقوله لأنه يشرك الولي مع الله تعالى وينسب الفعل لولي الميت دون الله تعالى انتهى شبه الله لما سوف يقول في رد هذه الشبهة بزعمية يعني من يصنع هذا يعني يدعى أنه ينسب هذا التصرف إلى الولي فهو سوف يرد على هذه الشبهة بزعمية وسمعت ذلك مرارا في أماكن متعددة حتى أن بعضهم بحث كثيرا في ذلك فأجبته مرارا بأن كراماتهم ثابتة بعد موتهم ولم تنقطع بل هي ثابتة لهم إذ إن الولي إذا مات يكون كالسيف المغمود فإذا مات تجرد من غمده كما صرح بذلك أكابر الأولياء الثقات في كثير من كتبهم التي تثبت لمن يطالعها أنه يجوز له زيارة قبورهم والدعاء المذكور ولا مانع لذلك من جواز هذه الأقوال من الزائرين ويصادون على زيارة قبورهم وعلى الدعاء عندها، لا سيما الإلحاء بالدعاء، فقد ورد أن الله يحب الملحين في الدعاء، والحديث مطلق، وكونه عند قبور الأولياء فهو أسرع للإجابة. رأيتم هذا الخلاف ما ذكره المصنف هنا في هذا الباب، باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. هنا هذا الرجل يدعو إلى خلاف هذا، يدعو إلى أن الدعاء عند قبور الصالحين أدعى للإجابة، هكذا زعم. ويحرم على من يمنع الناس من زيارتهم أو من الدعاء عند قبورهم أو الطلب من الولي كما ذكر، لا يكون شريكا مع الله تعالى، لأن كل أحد من المكلفين مكلفين يعلم أنه لا يقضي الحوائج إلا الله تعالى، ولا يميت ويحيي ولا يرزق إلا هو، ولا يقطع ويصل إلا الله سبحانه وتعالى، وإن الولي وحياته في ذلك كسائر الخلق. وغاية الأمر أن الله تعالى يقدر عبده على الفعل حتى يفعل مطلوبه، وقد تقرر لنا في الأقائد أن الله تعالى يخلق للعبد الاستطاعة عند الفعل لا قبله ولا بعده، فإذا خلق له ذلك فعل، وهذا أمر ظاهر بين الناس ولا يخفى على أحد. هذه عقيدة الأشاعرة، هذا الذي ذكره في آخر كلامه، مثلاً الله إن الله يخلق الاستطاعة عند الفعل، هذا اعتقاد الأشاعرة، هذا من ضمن المواضع التي زل فيها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته والتي استدرك عليه أهل العلم. فهنا هذا الرجل يقول إن هؤلاء الذين يسألون الولي عند قبره الحاجات لا يعني يلزم من هذا أن يعتقدوا أن هذا الولي شريك لله، أن هذا الولي شريك لله. يقول إن دعاء الولي ليس شركا، لا يعتبر شركا. لماذا؟ يقول لأن هؤلاء الداعين يعتقدون إن هذا الولي كما يعني يزعم، هذا طبعا ليس بصحيح، لا يملك التصرف مع الله، ولكن الله هو الذي أقدره على هذا الفعل. وهل مجرد دعاء الولي حتى وإن اعتقدوا إن الولي لا يملك التصرف مع الله ولا يملك أن يفعل هذا من دون الله، هل هذا في حد ذاته لا يعد شركا؟ هذا بسبب جهلهم بمعنى التوحيد أصلا، هم قصروا التوحيد على توحيد الربوبية فقط، فليظنوا أن الشرك في العبادة ليس شركا، مجرد التوجه له بالدعاء يعد عبادة، وهذه العبادة لا تكون إلا لله وحده. فحتى وإن اعتقد إن هذا الولي لا يملك شيئا من دون الله، وإن الله هو الذي أقدره على هذا الفعل، فمجرد أن يطلب هذا من الولي من دون الله فقد أشرك بالله العظيم، الشرك الأكبر في العبادة. وطبعا هو يغض الطرف عن حقيقة هؤلاء، وهؤلاء للأسف كما ذكرنا النماذج من بعض كلام الغلاة منهم لم يقتصروا فقط على الشرك في العبادة، بل وقعوا أيضا في الشرك في الربوبية، فجمعوا بين السوءتين، وكانوا أجهل من المشركين الأوائل، من المشركين الأوائل ما أشركوا في الربوبية، وما أهنهم وما أصلوا لهذا الشرك بهذه الطريقة. إنه وضع القواعد التي ما خطرت على بال أبي جهل في الشرك في الربوبية وفي الشرك في الإلهية، وأورده من الشبه التي ما خطرت على بال الأوائل من المشركين في قوم نوح ولا في كفار قريش، فهم قد أخذوا هذا الشرك من إيه من هؤلاء الفلاسفة القدامى، وزادوا عليه وأصلوا عليه وفرعوا عليه حتى بلغوا ما بلغوه من هذا الغلو الشنيع الذي جعل كفرهم أغلظ من كفر من سبقهم، وإن انتسبوا زورا ومهدانا إلى أهل القبلة. ولذلك يعني الذي عليه جمهور أهل العلم هو كفر ابن عربي، هذا كفر ابن سبعين وابن فارض من تلامذته. والحديث بقية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ابن فارض بالضبط.